أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا اليوم باب الإقرار بمشارك في الميراث. معنى الباب أن إنسانا توفي وورثه الورثة، ثم ظهر له إنسان يزعم أنه قريب له أو أنه وارث. هؤلاء الورثة الموجودون بعضهم أقر بأنه وارث وبعضهم أنكر أنه وارث. هنا من أقر إما أن يكونوا يصلحون أن يكونوا شهودا، وإما لا يصلحون لذلك. إذا صلحوا للشهادة يكفي اثنان لثبوت نسب هذا الإنسان الوارث. إذا لم يصلحوا للشهادة يبقى على ذلك من أقر ينظر هل هذا الذي أقر بدخول هذا في الميراث اللي هو الذي يدعي أنه وارث مثلهم، هل ينقص نصيبهم هم؟ يبقى إقرارهم على أنفسهم، ننقص من نصيبهم ونعطي لهذا الإنسان كما سنرى في المسائل، أو أنهم لن ينقص من نصيب المقرين شيء وإنما ينقص من نصيب غيرهم. يبقى هنا لا يصلح إقرارهم على غيرهم. الإنسان يفيد إقراره على نفسه، إذا أقر يثبت عليه مال. أما أنه يقر على غيره هذه شهادة على الغير وليست إقرار على الغير، فلا تفيد في هذه الحال. يبقى باختصار الإنسان المتوفى إذا أسلمنا الإرث على الورثة وظهر إنسان يدعي أنه وارث، الورثة إما أنهم يصدقونه في ذلك أو أنهم ينكرون ذلك. إن صدقوا دخل معهم وورث معهم، إذا أنكروا ذلك ولابد في التصديق أن يصدق الجميع، إلا أن يكون فيهم إثنان يصلحان للشهادة فيثبت الميراث بشهادة الإثنين. لكن إذا كانوا لا يصلحون للشهادة يبقى على ذلك لابد من إقرار جميع الورثة حتى يثبت النسب ويثبت الميراث. إذا كان هؤلاء الورثة فيهم من أقر وفيهم من أنكر، يبقى على ذلك هنعمل المسألة في الإقرار والمسألة في الإنكار، ونشوف هذا الذي أقر حينقص من نصيبه قد إيه في الفرق بين مسألة الإقرار والإنكار، ونعطي هذا الفرق لهذا الإنسان المقر به. نقرأ الكلام بتاع منار السبيل، يقول لنا باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه، كأخ أقر بابنه للميت ولو من أمته، نص عليه في رواية الجماعة، نص عليه الإمام أحمد يعني في رواية الجماعة، صح وثبت الإرث، يعني يصح هذا الإقرار ويثبت الإرث ويثبت الحجب. يبقى هنا الصورة أن إنسانا توفي، أخوه الآن هو الوارث، هو ده اللي معروف. الآن أخوه يقر ويقول إن هذا له ابن، بس الابن ده ما كانش معروف، أنا أقر أن هذا المتوفى له ابن. الابن إذا ظهر الأخ حيرث معه، يبقى كأنه يقر هذا ويثبت إنسانا آخر سيحجبه ويحرمه من الميراث، يبقى هذا إقرار صحيح. إقرار الأخ الآن إقرار صحيح يصح ويثبت الإرث لهذا المقر به والحجب. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. إذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب، إن فلان هذا أخونا، فلان هذا ابن فلان وهم ورثة، فلما أقروا بذلك إذا بهذا الشخص يقر ويصدقهم فعلا أنا ابن فلان هذا المتوفى، أو كان صغيرا أو مجنونا. إذا كان كبيرا صدقهم فيما يقولون، إذا كان صغيرا أو مجنونا ما فيش قيمة لتصديقه، الصغير فيش قيمة لإقراره، الكبير المجنون لا عقل له ليس مكلفا. يبقى على ذلك إذا كان كبيرا عاقلا فصدقهم، أو كان صغيرا أو مجنونا وهم أقروا بذلك، يبقى يثبت له الإرث، ثبت النسب أنه ابن فلان أو أخ لفلان، وأنه يثبت له الإرث. طيب، لأن الورثة يقومون مقام الميت المتوفى في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه، لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، إقرار جميع الورثة. ده إذا لم يكن في الورثة من يصلحون للشهادة، فإذا ولد اثنان يصلحان للشهادة القاضي يقبل شهادتهما، فيهم العدالة فيهم الصدق، فقبل الشهادة خلاص بشهادة الاثنين تثبت هذه أو يثبت نسب ويثبت الإرث. لكن إذا ما كانش فيهم من يصلح للشهادة أو فيهم ولم يشهدوا، ما شهدوش مرضوش بالشهادة إنما أقروا فقط، يبقى هنا إنسان أقر على نفسه ورفض يروح للقاضي ليثبت هذه الشهادة مثلا، يقول لنا لابد أن الجميع يقرون، الكل أقروا يعني كل الورثة حتى الزوج وولد الأم لأنهم من جملة الورثة. أو شهادة عدلين أدل قلنا، إذا كان في هؤلاء الورثة من يصلح للشهادة يكفي اثنان عدلان فيشهدان فيثبت الإرث والنسب بذلك لعدم التهمة أشبه سائر الحقوق. فإن لم يقر جميعهم بل أقر به بعضهم وأنكره الباقون ولم يشهد به عدلان، يعني شوف هنا لو كان في اثنين يشهدان خلاص انتهى الأمر بشهادة اثنين طالما أن الشهادة مقبولة عند القاضي، لكن إذا كان ما فيش فيه من يصلح للشهادة يبقى على ذلك أقر البعض وأنكر الباقون ولم يشهد به عدلان منهم أو من غيرهم يثبت هنا النسب والإرث ممن أقر به دون الميت وبقية الورثة، يثبت نسبه ممن أقر به. الذي أقر به هذا أقر أنه ابنه مثلا يبقى فلان ابن لفلان، هذا لعل الإنسان المتوفى ترك بنتا وترك ابن ابن غير معروف، مش معروف ابن الابن هذا، وفجأة ظهر ابن الابن الآن وادعى أنه من الورثة وصدقته هذه البنت المولود، إذا صدقت بأن هذا من الورثة وكذب الباقون يبقى على ذلك حنقول أنه يثبت النسب إليها إلى هذه البنت، يبقى يقال أنه ابن أخيها ابن أخي فلان، يبقى يثبت نسب منها هي. باقي الورثة مش هنقول أنه فلان ابن فلان، ما يقالش فلان ابن فلان إلا بشهادة شهود عدول يثبتون ذلك أو إقرار جميع الورثة، الباقي الورثة يقول لا مش أخونا مش ابن أخينا، فعلى ذلك قال لنا يثبت النسب والإرث لمن أقر فقط، يبقى أخو فلان ابن فلان ابن أخت فلانة وهكذا دون الميت ودون بقية الورثة، لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلازمه كسائر الحقوق فيشاركه فيما بيده. هنا حيشارك المقر فيما بيده، ده إذا كان سيشاركه، إذا كان سيشاركه، أما إذا كان لا الذي أقر به مش حيشارك ولا غيره، ده ماله متوفر على نفسه حيشارك غيره، نقول له ما تقبلش الشهادة بتاعتك على الغير، إقرارك على نفسك إذا كان هيشاركك أنت في المال، لكن شارك غيرك الإقرار لا يفيد. فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما، إذا أقر أحد ابنيه، أحد ابني مين؟ الميت، يبقى الميت ترك ابنين وترك ثالثا، الثالث ده مش معروف كان مجهولا، أحد الابنين قال هذا أخي فعلا هذا ابن أبي، الآخر أنكر ذلك قال لا ما هوش أخي ولا ابن أبي. فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر أو فللمقر به ثلث ما بيد المقر، في مقر به المدعى يعني هذا اللي أقر به أحد الاثنين هياخد ثلث ما بيد المقر، ثلث ما بيد المقر. هو كان لنقوله ابنان كل واحد منهم هيبقى له قد ايه من نصيب الأب، ده النص وده النص مش كده، لو كانوا ثلاثة كل واحد له الثلث. طيب الآن أحد الابنين غير مقر يبقى هياخد ايه النص بتاعه، الآخر مقر به يبقى هنقوله له قد ايه، بنعمل مسألة الإقرار في الإقرار له ايه التلت، هذا أخذ التلت والتاني ما قرش أخذ النص تفضل ايه السدس، يبقى السدس يأخذه هذا، مش هنقوله بقى يشارك أخاه في الجميع، لا ما يشاركوش في الجميع، ده هو هياخد فقط الزايد عن نصيب هذا الإنسان، هذا الإنسان لو كانوا ثلاثة كان هياخد التلت، الآن هنديله برضو التلت ونقول له ما تاخدش نص لأنك مقر بأن هذا أخوك، فتعطيه من نصيبك السدس الذي يستحقه والآخر غير مقر، لأن أقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفه. يعني هذا المقر بأن هذا أخوه أقر على نفسه أنه لا يستحق إلا ثلث التركة، خذ التلت بس والزايد عن التلت أعطه لهذا الذي أقررت به، فيأخذ بيده ثلث للمقر به أو يأخذ الكل إن أسقطه كأخ أقر بابنه. يأخذ الكل زي ما ذكرنا في أول مسألة أن الإنسان المتوفى ترك أخا وبعدين ظهر ابن لهذا المتوفى، الأخ أقر أن فعلا هذا ابن المتوفى، يبقى إقراره هذا صحيح ولا غير صحيح؟ إقرار صحيح، لأنه يقر عن نفسه بالحرمان إن الابن ظهر، يبقى الابن هيأخذ المال كله وهذا يحرم به لأنه أقر بالحجاب عن الإرث. طب نشوف المسألة دي كده. ثلاثة إخوة متفرقين أقر الأخ لأم بأخ أو أخت. ثلاث إخوة متفرقين معناها إيه؟ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، يبقى هنا ثلاث إخوة متفرقون، ثلاثة إخوة متفرقين أقر الأخ لأم بأخ أو أخت فلا شيء للمقر له لأنه يقر على غيره، وسواء أقر بأخ من أم أو غيره. نشوفوها كده، هذه شقيقة مثلا، شقيقة أخت شقيقة، أخ لأم مقر يقول هذا أخ لنا، أخ لأب، أخ لأب مختلف فيه، أخ لأب مختلف، يعني البعض يقر البعض لا يقر، يبقى عندنا الشقيقة كأنها منكرة، الأخ لأم للمتوفى مقر، أخ لأب منكر، وده الأخ لأب الثاني المختلف. يعني ثلاث إخوة متفرقون، سواء إحنا هنا الصورة لو ذكرنا شقيقا بدل من الشقيقة هنقوم نقول الأخ الأب ليه حاجة؟ ملوش حاجة، فحبينا نقول الأخ الأب ليه، فمش هينفع إلا وفي إيه؟ شقيقة، عشان هيكون عاصبا، الأخ الأب هيكون عاصبا يأخذ ما بقي، عشان كده ذكرنا شقيقة بدل ما نذكر شقيقة. أما نحل المسألة دي هنقول إيه؟ شقيقة لها إيه؟ لها النص، مش كده مسألة كلالة، مسألة كلام. الأخ لأم ليه إيه؟ السدس فرضا. الأخ لأب ليه؟ الباقي تعصيبا. الأخ لأب الثاني لو كان هذا مقر به والأخت وده مقر، كل مقرون به في مسألة الإقرار، كنا هنقول الباقي تعصيبا للاثنين دول للأخوين لأب، لكن واحد فقط هو اللي مقر به ونقول له لك الباقي تعصيبا، وده هنا الآن في مسألة الإنكار كأن ده مش موجود. هنعمل مسألة للإنكار ومسألة أخرى للإقرار، يعني بفرض أنه الجميع أنكروا وبفرض أن الجميع أقروا، نذكر مسألة الإنكار يبقى ما فيهاش الأخ المختلف فيه، ده خاص الشقيقة لها النص والأخ لأم له السدس والباقي تعصيبا لأخ الأب. مسألة من كام؟ من ستة. الشقيقة لها النص ثلاثة، الأخ لأم له السدس واحد، الباقي للأخ إيه؟ لأب، الأخ الأب للباقي تعصيبا له اثنان. يبقى مسألة الإنكار هيبقى الشقيقة لها ثلاثة، الأخ لأم له واحد، الأخ لأب له اثنين، مش كده؟ نعمل مسألة ثانية نسميها مسألة إيه؟ الإقرار. فرضنا أن الجميع أقروا بهذا، يبقى في مسألة الإقرار هتبقى إيه؟ التعصيب ده هيبقى لمين؟ للاثنين، الاثنين دي هي مسألة الإقرار، هيبقى الاثنين دول عصبة، كأن الاثنين دي هتتوزع على مين؟ على الاثنين، ده واحد وده واحد، يبقى هنا هنقول مسألة الإقرار برضو من ستة، الشقيقة لها الثلاثة زي ما هي، يبقى تغير نصيبها في الإقرار والإنكار، يبقى هل في قيمة بقى أن هي تقر ولا ما تقرش؟ لأنها إذا أقرت أقرت على مين؟ على غيره، ما قررتش مش هتنقص حاجة، مش خسرانة حاجة هي، فعلى ذلك ما فيش قيمة الإقرار بتاعها، وأن هو نصبها في المسألة في الإنكار والإقرار. الأخ لأم اللي هو مقر هياخد كام في أساس الإقرار؟ هو السدس برضه واحد، في قيمة الإقرار؟ ما فيش، لأن هو مش هينقص حاجة، بيقر على مين؟ على غيره، يبقى لازم هنا اللي يقر يبقى هو الأخ الأب ده، الأخ لأب هذا الذي يقر، أو يجي اثنين شهود يشهدان، أو هذا الأخ لأم المقر يجيب مع شاهد آخر إذا كان هو يصلح للشهاد. يبقى هنا قلنا مسألة الإقرار الأخوين لأب تعصيب حيقبل الباقي تعصيبه، ده واحد وده واحد. لما نشوف مين اللي حينقص، الشقيقة نصيبها ثابت في الحالتين، الأخ لأم المقر نصيبه ثابت، الأخ الأب هو اللي نصيبه حينقص، نقول هنا لا قيمة للإقرار، ويبقى توزيع التركة على مسألة إيه؟ الإنكار. يبقى توزيع التركة على مسألة الإنكار. ثلاث أخوات متفرقات فأقرت الأخت من الأم بأخ. ثلاث أخوات متفرقات، يبقى شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، مش كده؟ طيب إذا كان هذه المسألة فيها عصب، يقول لنا لا شيء للمقر له إذا كان المسألة فيها عصب. تخيل المسألة ثلاث أخوات متفرقات، يبقى عندي شقيقة هتاخد إيه الشقيقة؟ النصف. أخت لأب هتاخد السدس تكملك الثلثين، مش كده؟ الأخت لأم هتاخد السدس، يبقى خمس أسدس. خمس أسداس كلها فروض ولا مش فروض؟ كلها فروض. يبقى هنا لو أقرت واحدة من هؤلاء الأخوات بأخ، سواء أخ من أم ولا أخ من أب، يبقى هنا بيقول لنا إن كان المسألة فيها عصبة، لو فيها عصبة ابن عم مثلا هياخد إيه ابن العم في المسألة دي؟ الباقي تعصيبا. يبقى إقرار هؤلاء على مين؟ على ابن العم. إقرار هؤلاء على الغير، يبقى هنا ما ينفعش ان يقرون هي كل واحدة هتاخد نصيبها وابن العم هو اللي هينقص فيها، يبقى نقول ما ينفعش الإقرار في هذه الحال. لكن يقول لنا هنا التعليل حيث انه سيحرم العصبة مما اخذ ولن يأخذ من اخته شيئا، وان لم يكن فيها عصبة فله سدس ما في يدها، لان مسألة الإنكار من خمسة والإقرار من ست، لها في الإقرار خمسة يفضل في يدها سهم فهو للأخ من أي جهة كان. نشوف صورة المسألة. هذه المسألة فيها شقيقة وفيها أخت الأب وفيها أخت الأم، وآدي أخ لأم مختلف فيه، أخ لأم مختلف فيه. هنشوفه هنا الشقيقة لها الأول، احنا نعمل مسألتين، مسألة إنكار وبعدين مسألة إقرار. الشقيقة لها النص، الأخت الأب لها السدس تكملة السدسين، ده فرض وده فرض. الأخت الأم لها السدس فرضا، الأخ الأم مختلف فيه، بنقول في مسألة الإنكار ملوش حاجة. هنا مسألتنا من كام؟ من ست. الشقيقة لها النص ثلاثة، الأخت الأب لها السدس واحد، الأخت الأب لها الأم لها السدس واحد، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها رد مش عاول، فيها رد، لأن البسط الآن أقل من المقام، يبقى فيها رد. عاول لما يكون البسط أكبر من المقام. مسألة فيها رد، يبقى هنخلي ستة اللي قدامنا دي كام؟ خمسة. يبقى هنا هنقول ستة تصير خمسة. دي مسألة إنكار هتبقى من خمسة، الشقيقة هتاخد تلات تخماس أكثر من نص تحت، يبقى فرض الشقيقة أصلا كان إيه؟ النصف. ثم حصل رد في المسألة خدت تلات تخماس أكثر من النص. الأخت الأب كانت بتاخد السدس، الآن هتاخد الخمس أكتر. الأخت الأم كانت بتاخد السدس، الآن هتاخد الخمس. ده في مسألة إيه؟ الإنكار. طيب نشوفه مسألة الإقرار. فرضنا أن كل دول أقروا بهذا الأخ للأم، هنعمل إيه فيها؟ نقول نوزع التركة برضو من ستة، الشقيقة لها النصف ثلاثة، أخت الأب لها السدس واحد، الأخت الأم لها السدس برضه، فلكل واحد منهما إيه؟ السدس. يبقى الأخ الأم ده ليه إيه؟ السدس الآن برضه واحد. يبقى هنا مسألة الإقرار هنقول الأخ الأم دخل وخد السدس الباقي، يبقى مسألة الإقرار بقت من كام؟ من ستة، ومسألة الإنكار كانت من خمس. أدي المسألتين جنب بعض من خمسة ومن ستة. طيب نوحد المقامات بتاعة الاثنين، يبقى هنضرب دي في ستة ونضرب دي في كام؟ في خمسة. هنخلي مسألتين من ثلاثين نقارن بين الاثنين ونشوف هندي قد ايه. هنضرب المسألة الأولى في ستة هتبقى من ثلاثين، اللي هي مسألة الإنكار. الأخت الشقيقة هتاخد ستة في ثلاثة 18، أخت الأب هنضرب الستة في الواحد هتاخد ستة، أخت الأم برضو هتاخد ستة، ده ملوش حاجة هنا. مسألة الإقرار اللي احنا ضربناها كلها في كام؟ في خمسة. هنقول خمسة في ستة بثلاثين، الخمسة في ثلاثة بخمستاشر ونصيب الشقيقة، نصيب الأخت الأب الخمسة في واحد بخمسة، الأخت الأم نفس الحكاية خمسة، الأخ الأم نصيبه كام؟ برضو خمسة فيه. يبقى نبص على المسألة عندنا، الإنكار مسألتها من 30، مسألة الإنكار من 30، مسألة الإقرار من 30، الشقيقة تغير نصيبها ولا ما تغيرش بين الإنكار والإقرار؟ لو كانت هي المقرة هنقول لها تاخد كام؟ 15. ما قدامك المسألتين هم، مش هتألف حاجة من دماغك، مسألتين قدامك، هذه الإنكار وجنبها الإقرار، والله هذه الشقيقة هي المقرة خذي نصيبك منها، والتاني ياخد منها كام؟ الثلاثة الفرق. لو الأخت الأب دي المقرة هتاخد كام؟ 5، والتاني هياخد منها كام؟ الفرق، هياخد 1، مش كده؟ هنا الأخت الأم المقرة هتاخد 5، والأخ المختلف فيه ده هياخد منها الواحد. يبقى هنا هنرجع نقول مين اللي مقر هنا في المسألة كلها؟ أي واحدة فيهم أقرت هنقول تأخذ نصيبها من مسألة الإقرار، وأي واحدة أنكرت أخذ نصيبها من مسألة الإنكار، ويبقى الفرق بين الاثنين ياخدوا مين؟ المقر به. يبقى فرضنا أن الشقيقة هي اللي مقرة، هياخد كام الأخ الأم ده؟ هياخد 3، اللي هو الفرق بين نصيبها في مسألة الإقرار والإنكار. لو الأخت الأب يبقى هياخد فرق 1، لو الأخت الأم هياخد 1، مش كده؟ لو الثلاثة أقروا هياخد كام؟ 5. لو الاثنين بس الأولى والثانية الشقيقة والأخت الأب هياخد كام؟ هنا فرق بين الاثنين 3، 15 و 18، وبين الخمسة والستة 1، وهياخد 4. لو الأخت الأب والأخت الأم اللي أقرتها فقط يبقى هياخد كام؟ 2، اللي هو الفرق بين هنا 6 والخمسة والستة والخمسة. سهلة المسألة؟ بنتان وعم، بنتان وعم، ماتت إحداهما وخلفت ابنا وبنتا. هذه مسألة هتبقى مسألة إيه؟ مناسخة، مناسخة. هذه واحدة إنسان توفي وترك بنتين وترك عما، وبعد ذلك واحدة من البنات اللي تركهم ماتت، يبقى مسألة مناسخة. طيب، بنتان وعم، ماتت إحداهما وخلفت ابنا وبنتا، فإن أقرت البنت بخالة. دي هنا بقى تعقدت شوي. لاحظ البنت بقى الصغيرة الحفيدة الآن بتقر ببنت لهذا المتوفى الأول، بتقر بخالة له، يبقى هنرجع للميراث من أوله نشوف إيه اللي يكون فيه. وإن أقر دفعت لها سهما واحدا، وإن أقر بها الابن دفع لها سهمين، وإن أقر بها العم لم يدفع لها شيئا. نشوفها الصورة، الكتابة تبقى صعبة، إنما حل المسألة بالجدول بيبقى سهل وواضح. شوف آدي الجدول الضخم شكله، العم عندنا، وآدي البنت المختلف فيها، وآدي البنت الورثة، وآدي البنت الأخرى. الإنسان المتوفى، لاحظ بقى ما ترسم الجدول بتاعك تقوم تتخيل هتحط المسائل فين، يبقى تحط الإنسان الوارث أو المختلف فيه في المكان اللي ما يكعبلكش الجدول بتاعك. كان ممكن أول نحط البنت المختلف فيها دي تحت فرص، بس هتكعبل لنا الجدول. هنا مكانها يكون مناسب علشان نقول بنتين دول لهم التلتين، ولما تيجي مسألة الإقرار هنقول التلاتة اللي لهم التلتين. طيب، يبقى عندي عم وارث. العادة في المسائل بتاعتنا لما بنرسم الشدات بنعمل حط مين الأول؟ أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. لكن هنا علشان في حد مش هيختلف، العم ما فيش خلاف فيه، واللي هتموت واحدة من اللي تحت، فعلى ذلك بحطها قريبا من الورثة بتاعتها عشان ما دخلش مشابكات جوه الجدول بتاعه. يبقى خليت المرة دي بقى العم فوق والبنت المختلف فيها تحته، وبعدين أدي البنتين الوارثتين. أما نيجي نورث هنا هنقول إيه في مسألة الإنكار؟ هنشوف البنت دي لها إيه؟ البنت مع البنت لهما؟ نلاحظ الأولى دي ملاش حاجة، أنا بقول مسألة إنكار، يبقى دي مختلف فيها منكرة، الآن ما هياش بنت، ننظر في دي ودي بقول لهما الثلثان. العم هيبقى له إيه؟ الباقي في تعصيب، يبقى المسألة الإرث بين العم وبين البنتين دول. هنا تلتين مسألتنا من ثلاثة، البنتين لهما اتنين من ثلاثة، كل واحدة لها واحد. أنا بفرقها كده عشان هو بيقول لي واحدة ماتت، يبقى لازم أخلي نصيبها لوحده عشان أوزعه على الورثة بعديها. يبقى هون البنتين خدوا اتنين من التلاتة، اديت له كل واحد واحد من التلاتة. العم هيتفضل له إيه؟ واحد. آدي العم تفضل له واحد، البنت مختلفة فيها ملهاش، لأن ما هياش مثبتة هو. طيب، خلصنا مسألة الإنكار. بيقول لي البنت دي توفيت، هي وارثة لها واحد من ثلاثة، هذه متوفاة الآن ماتت، تركت ايه البنت دي؟ قال لي تركت ابنا وبنتا. يبقى هنا الميت الأول كان مسألة بتاعته عبارة عن في له بنتان اللي معروف قدامنا وله عم، البنت دي كأنها غير موجودة الآن. أحد البنتين لهذا المتوفى الأول ماتت قبل تقسيم التركة، ولها ابن وبنت. نحل مسألة المناسقة بتاعتنا هنا، الابن وبنت دول هياخدوا ايه؟ الواحد بتاع أمه، مش كده؟ نشوفه كده بقى، بنقول ابن وبنت يدخلوا مع بعض تعصيبا، والمسألة بتاعتهم ده بسهمين ودي بسهم، مسألتهم من كام؟ من ثلاثة، لا هو اثنين للابن وواحد للبنت. الثلاثة دي اللي هي كانت ايه؟ كانت واحد، الواحد بتاع هذه، يبقى هنا الواحد بقى الثلاثة، عشان أخلي الواحد ثلاثة وأقسمها اثنين لواحد، يبقى لازم الواحد يضربها بكام؟ يبقى أضرب خانة الإنكار كلها بكام؟ في ثلاثة، يبقى حضر خانة الإنكار في ثلاثة، وأعملها هنا نقول بقت تسعة، وبعدين العم نصيبه ثلاثة من تسعة، البنت المختلف فيها دي لسه ما جبناش سيرتها، ما لهاش حاجة، البنت الأولانية اللي متوفى الأول لها واحد في ثلاثة بثلاثة. البنت اللي ماتت كان نصيبها ثلاثة اللي هو ده، قسمناها بنسبة اثنين إلى واحد، قال اثنين إلى واحد. يبقى دي المسألة الأولى اللي هي مسألة إيه؟ الإنكار. على الإنكار هيكون التوزيع من تسع أجزاء، تسع أقسام، للعم ثلاثة، البنت اللي هي العايشة بنت الميت الأولاني لها ثلاثة، البنت التانية توفيت ورثتها هياخدوا الابن اثنين والبنت واحدا من تسعة. طيب نعمله مسألة تانية هنسميها مسألة ايه؟ الإقرار. الإقرار انه لو أقروا بهذه، لو أقروا ايه اللي هيحصل بقى مع الإقرار؟ هنوزع التركة بناء على ذلك. هنقول مسألة الإقرار هتبقى من كام؟ نبصلها كده، مين الورثة في مسألة الإقرار؟ عم وايه؟ وثلاث بنات. عم وثلاث بنات. من يجي نعمل مسألة الإقرار هقول الثلاث بنات لهم إيه؟ التلتين برضو، التلتين كان للبنتين، التلتين للثلاث بنات، التلتين لمئة بنت، هم لهم التلتين مش أكثر. يبقى على ذلك أنا مسألة من ثلاثة، العم هياخد منها واحد والبنتين هياخدوا الاثنين، يبقى البنتين أو الثلاث بنات يعني هياخدوا الاثنين والعم هياخد واحد. دي مسألة الإقرار. طيب التلات بنات هياخدوا اثنين، بينهم ايه؟ تباين. يبقى لازم اضرب الاثنين دي في كام؟ في ثلاثة، عشان عندي كل واحدة اثنين، مش كده؟ يبقى هضرب الصورة كلها في كام؟ في ثلاثة، يبقى من تسعة. مسألة الإقرار بقت من تسعة، الأمل العم هياخد ثلاثة، الثلاث بنات هياخدوا ايه؟ ستة، لكل واحدة اثنين، ادي اثنين اثنين اثنين. طيب يبقى البنت دي اللي هي ماتت في المسألة الأولى برضو هنقول ماتت في المسألة الثانية، كان نصيبها كان في المسألة الثانية؟ كان نصيبها اثنين، كان نصيبها اثنين، هيتوزع نصيبها الاثنين ده بين مين؟ لها ابن ولها بنت، بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى هنوزع النصيب بتاعها على الابن والبنت، يبقى هنلغي هي مش هتاخد بقى، ونصيبها هينزل لدول هم اللي هياخدوا الاثنين بتاعتها. الاثنين هوزعوا على كام؟ ثلاث أقسام، بحضر المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة. الثلاثة في تسعة 27، يبقى المسألة الجديدة بقت من 27 اللي هي مسألة الإقرار. الثلاثة في ثلاثة يبقى العم هياخد في الإقرار تسعة، البنت المختلف فيها في الإقرار هتاخد ستة، البنت الأخرى هتاخد ستة، دي توفيت ورثها هؤلاء، يبقى هنقسم النصيب كل واحد هنا هياخد أربعة للابن والبنت هتاخد اثنين. يبقى مسألة الإقرار بقت من 27، العم خد تسعة، البنت المختلف فيها هتاخد ستة، البنت اللي موجودة هتاخد ستة، الأحفاد الذكر هياخد أربعة، أخته هتاخد اثنين. يبقى دي عندي مسألة الإقرار من 27، مسألة الإنكار من كام؟ من تسعة. مش هينفع ان احنا نقارن من كده، يبقى لازم مسألة الإنكار يبقى من كام؟ من 27، هضربها في 3، يبقى هنا مسألة الإنكار تضرب في 3 هتبقى من 27، اهي مسألة الإنكار من 27، الثلاثة في 3 بتسعة، دي ملهاش حاجة، ثلاثة ثلاثة البنت دي هتاخد تسعة برضو، هنا دي توفيت نصيبها للعيال دول كان لهم ثلاثة هيبقوا تسعة، يتقسم بستة وثلاثة. لما ننظر بقى في المسألة هنا بتاعة الإقرار وجنبها مسألة الإنكار، الإقرار كان العم بياخد فيها قد إيه؟ من 27 تسعة، وفي مسألة الإنكار بياخد تسعة، يبقى يفرق نصيبه في الاثنين. يبقى لو أقر في قيمة الإقرار ما فيش قيمة الإقرار، يبقى لو إن العم أقر ما فيش قيمة الإقرار، لأنه بيقر على مين؟ على غيره، هو مش هينقص حاجة. لا، نقول له إقرارك ما يصلحش. الآن هننظر للبنت المختلف فيها إن هي صدقت أو لم تصدق، هنا هينفع فقط مع من أقر بها وهتاخد جزء من نصيبها. هنقول البنت الثانية دي اللي هي إذا أقرت بأختها هتاخد كام؟ ستة. إذا أنكرت هتاخد تسعة. يبقى هنا في الإقرار هتاخد ستة، ويتفضل لأختها كام من نصيبها؟ ثلاثة، هتاخد من نصيبها ثلاثة. طيب التانية دي ماتت، عندنا تركت ابنا وبنتا. الابن ده لو أنه أقر بخالته، قال فعلا دي خالتي أخت أمي، هنديله كام في مسألة؟ أربعة، ويتفضل اثنين أديها لهذه مقربها. البنت هذه لو أنها أقرت بخالتها هتاخد كام؟ اثنين، ويتفضل كام؟ واحد لخالتها. يبقى على ذلك هنا بنظر المقر بديله نصيبه في مسألة الإقرار، وانظر في مسألة الإنكار، ويبقى الفرق اللي بين الاثنين بعطي للآخر. عرفت؟ هنا نقول اللي نصيبه لا يتغير بين مسألة الإقرار والإنكار فلا قيمة لإقراره، لأنه يقر على غيره. اللي له قيمة لإقراره من أقر على نفسه بحيث سينقص نصيبه ويبقى من نصيبه للإنسان المقر به. واضحة؟ باب آخر يقول لنا ميراث القاتل. باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ. لا إرث لمن قتل مورثه، يعني إنسان قتل أباه، أب قتل ابنه، أخ قتل أخاه، خطأ خطأ أخطأ في ذلك، يقول لنا يحرم من ميراثه، فلا إرث له إذا كان قتله عمدا أو عمد شبه خطأ، والخطأ شبه العمد، أو إنه قتله خطأ. لأن هنا كأنه إذا قتله خطأ لعله الصورة صورة خطأ، وحقيقة الأمر إنه هو متعمد لهذا الشيء ولم يكتشف هذا الأمر، فقالوا على ذلك طالما أنه قتل يبقى داخل في صفة القتل ولا يرث من هذا الذي قتله. قال أو شارك في قتله ولو خطأ، إن لزمه قود أو دية أو كفارة لما تقدم في موانع الإرث، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات. يعني عايز يقول لو أن الأب سقى ابنه دواء فمات الابن، لا يرث من الابن شيئا، وهذا مقيد بأن يكون الأب جاهل وأعطى الابن ما لا يعرفه الأب. لكن لو أنه ذهب به للطبيب والطبيب كتب الدواء والابن خد الدواء فمات، إذن بالأب ملوش ذنب في شيء. لكن هنا لو أنه تعالم عمل نفسه دكتور ووصف لابنه دواء فكان فيه هلاكه، يبقى هو الذي تسبب في هلاك هذا الابن فلا يستحق. أو أدبه يقول، يعني التأديب إذا كان ضربة عزيب مثل هذا الضرب ما فيش فيه تأديب ولا حاجة، يبقى على ذلك لا يستحق أن يرث. لكن إذا كان ضرب تأديب زي ما أي واحد يضرب ابنه ضرب عادي ما هو الشيء، لا ما يدخلش هنا. يبقى هنا إذا أدبه هو زعم أنه يؤدبه، ولكن ضربه ضربا بسكين، ضربه بسيف، ضربه بشيء مثقل مثلا، يزعم أنه يؤدبه، يبقى على ذلك وإن حكمنا بأنه قتل خطأ ولكن لا يرث في هذه الصورة. أو فصده يعني ان الاب بنفسه هو اللي سحب منه دم من الابن بدعوى العلاج وهو لا يفهم في العلاج ولا يعرف ذلك. او بط سلعته فمات. السلعة الغدة، يعني الغدة افتكرها ان هي ورم عامل صديد فتحها بسكينة، البط معنى الشق هنا افتكر ان ده خراج، فتح الخراج طلعت غدة مات فيها الانسان، يبقى على ذلك لا يستحق الميراث. وهنا تحذر من تعاطي الطب وانت لست من اهله. كثير من الادعياء يدعي انه يفهم في الطب ويفهم في الجراحة ويفهم في كذا، وبعدين يؤذي الناس بهذا الشيء. مش اي انسان اللي يتعاطى هذه الاشياء. وزيك حتى الاب، لو أن الأب تعامل مع ابنه كذلك لقى في ورم، قال لا ده خراج هفتحهول، فتحه طلع غدة من الغدد مات فيها الولد، فهنا الأب يكون قاتلا، يكون قاتلا، هذا قتل خطأ، وفي هذه الحالة هيكون محروما من ميراث هذا الابن لو كان له من. اختار الموفق أبو محمد بن قدامة يعني أن من أدب ولده ونحوه أو فصده أو بط سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الإقناع. هنا إذا كان يفهم في هذه الأشياء أو ذهب به إلى الطبيب والطبيب الذي فعل ذلك، يبقى الأب معذور في هذه الأشياء، ما فيش عليه ذنب فيها، فالراجح أنه يرث. أما أنه يتعاطى الطب وهو لا يفهم فأساء وأذى، يبقى على ذلك يكون قتلا خطأ. شوف هنا بيقول لك وتلزم الغرة وهي عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل. الغرة معناه أنه يدفع، غرة أن يدفع خمسا من الإبل، أو يدفع أصل الغرة العبد أو الأمة. قيمة العبد أو قيمة الأمة اللي في هذه الغرة عشر دية المرأة، دية المرأة خمسون من الإبل، فيكون قيمة الغرة خمسا من الإبل، خمسة من الإبل، يبقى قيمة الغرة خمسة. تلزم الغرة لمن؟ دايما كلمة الغرة دي هتيجي في إن واحدة سقطت، نزل الجنين من بطنها، حد ضربها فسقط الجنين من بطنها، يبقى عليه غرة قصاد هذا الذي فعله. كذلك المرأة تفعل بنفسها ذلك، إن سقطت نفسها، ضربت نفسها في بطنها عشان تسقط، شربت دواء عشان تسقط ينزل الجنين، يبقى يلزمها الغرة لورثة هذا الجنين وهي لا ترث فيها شيء. تلزم الغرة وهي عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، خمس من الإبل، من شربت دواء فأسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات، لما يأتي في الجنايات. ده إلا أن يكون الأمر إن هي حتموت إذا لم تفعل هذا الشيء، يبقى على ذلك هنا قد تكون معذورة في شيء إذا كانت مضطرة لهذا الأمر، لكن لغير ضرورة هيكون هذا القتل الخطأ اللي هنا. لا ترث منها شيئا لأنها قاتلة. طيب هذا في قتل الخطأ وقتل العمد وقتل العمد شبه الخطأ. إن قتله بحق، إن قتله بحق كالقتل قصاصا، كالقتل قصاص، إنسان كان شغلته هو بيقتص القصاص وجابوله قريبه اللي هو ابن عمه، ابن عمه قاتل والآن محكوم عليه بالإعدام لأنه قتل عمدا وعدوانا، اللي حينفذ فيه القصاص ابن عمه الذي سيرثه، لو أن هذا مات الآن سيرثه ابن عمه الآن، فقتله يرثه، لأن القتل الآن بحق ولا بباطل؟ القتل بحق، يبقى على ذلك يرثه. فالقتل قصاصا أو حدا، أو حدا من إنسان ثيبا زانيا وأمروا برجمه فكان ممن رجمه من يرثه، أو دفعا عن نفسه، الدفاع عن النفس، إن إنسان هاجم على قريبي بسكين عشان يقتله بها، دفع عن نفسه زقه وقع هذا المتهجم المتعمد فمات، وقع فمات، يبقى هذا مدافع عن نفسه ويرثه إذا كان هو وارث له، كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل بشيء مما تقدم. وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، اللي هو قتال البغاء، قتال البغاء فئة مع إمام المسلمين على الحق، فئة أخرى مناوئة على الباطل، ولكن عندها شبه، عندها شبه، ففي بين الفريقين حصل قتال وسقط ناس، كان في هذه الفئة قريب لإنسان من هذه الفئة، فالراجح أنه يرثه، لكل من الفريقين متأول يجتهد في أمره، وإن كان إحدى الطائفتين باغية والأخرى محقة. قال لأنه فعل مأزون فيه، لأنه فعل مأزون فيه شرعا فلم يمنع الميراث أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه. يعني بيقول لو أن إنسانا أطعم إنسانا آخر انت عازم واحد قريبك وبتأكله لك هات جعان بتديله أكل جعان بتديله أكل جعان لغاية ما باشي ما مات يعني هنا ملكش ذنب انت بتدي انه حطش الأكل بقه هو اللي بيأكل يبقى هنا هو اللي عليه ذنبه يبقى هنا بيقول لنا انه أشبه ما لو أطعمه باختياري فأفضى إلى تلفه يبقى ميراث القاتل ما فيش فيه كلام كتير ولا يحتاج لمسائل نقول يا إما أنه هو يرث أو لا يرث إذا كان القتل عمدا أو عدوانا أو قتلا خطأ أو قتلا عمدا شبه خطأ في كل الأحوال لن يرث الإنسان القاتل ممن قتله إذا كان لا ملوش ذنب في هذا الشيء كان يؤدب ولده بما مثله يؤدب بمثله فلا شيء ما فيش عليه شيء في ذلك ويرثه وكذلك إذا كان في القصاص إذا كان قتل بحق إقامة حد الله عز وجل إذا كان القتل في التقاء الصفين في أبغية مع فئة مهقة باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به ميراث المعتق بعضه هنا المعتق يبقى فيه إنسان معتق وفي معتق المعتق ذا كان عبدا إما أن يعتق كله صار لهذا المعتق الولاء أن من ضمن الإرث في آخر الأشياء اللي بتذكر في الإرث الإرث بالولاء يرث رجل عبده الذي أعتقه إذا لم يكن له ورثة آخر من يرث كذلك المرأة ترث عبدها التي أعتقته فتكون آخر من يرث بالولاء هنا المعتق بعضه المعتق الحيسامين مبعض وحتدرسه في أبواب العتق بعد ذلك العبد إما أن يكون ملكا لإنسان واحد أو أن يكون ملكا لأكثر من واحد العبد الذي هو ملك لواحد إذا أعتقه هنا يعتق كله ما ينفعش يقول له أنت سدسك حر نصك حر ما ينفعش هذا الشيء نصك حر يبقى كله حر عشرك حر يبقى كله حر ما فيش فيها لعب في هذا الشيء لكن إذا كان هذا الذي هو عبد بين اثنين يعني اثنين اشتريا عبدا بلاش اشتريا الأب اشترى عبدا ومات العبد فورث أبناؤه هذا العبد يبقى هنا الآن الأبناء يملكون عبدا واحدا يبقى العبد الآن مبعض كل واحد يملك جزءا منه أحد الأبناء أعتق نصيبه أعتق نصيبه الآن يبقى نقوله فرضنا أن ابنان لهذا المتوفى صار العبد ملكا لهما أحد الاثنين قال له نصيبي منك حر هنقول له الآن هل أنت غني أم فقير هذا الابن المعتق إذا كان غنيا لازمه أن يعتق جميع العبد ما ينفعش يقول له نصك النص اللي أنا أملكه حر فالشريعة جاءت بأنه لا العتق يسري بالغنى العتق يسري بالغنى يبقى الإنسان الغني الذي أعتق شركا في عبد لازمه أن يعتق باقيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه من أعتق شركا في عبد فهو حر وعليه قيمة نصيب شريكه بغير وكس ولا شرط يلزم أنه يدفع لنصيبه لشريكه نصيبه فيه يبقى هنا العبد تمنك كام الآن أنا أعتقت نص بتاعي وحنغرم النص الثاني لهذا الإنسان الآخر بحيث العبد يصير كله عتيقا لله عز وجل إذا صار عتيقا فالولاء لمن أعتقه الولاء بمعنى الميراث ميراث العبد لما يتوفى لمن أعتقه لكن الصورة الثانية إذا كان هذا المعتق لنصيبه فقيرا فقيرا المعتق فقيرا الراجح أنه يستسعى العبد في الباقي يستسعى العبد في الباقي معنى أنه روح اشتغل شوف بقيت ثمنك قد ايه تدفع للتاني وتصير عتيقا العبد مش عايز يستسعى ولا عايز يشتغل ولا عايز حاجة يبقى الآن صار مبعضا نصفه حر ونصفه عبد يا إما أنه هو مع هذا السيد يكون بينه وبينه مهيئة مهيئة يعني يقول لهذا السيد أنت تملك نصف يبقى على ذلك تملك نصف حياتي يبقى أنا يوم لك خدمة لك بتاعك ويوم بتاعي أنا إذا كانت مهيئة على هذه الصورة فإذا مات العبد الآن يملك ورثته أن يأخذ ماله كله وهذا الإنسان لا يملك شيئا لأنه أخذ نصيبه استوفاه في الحياة لأن نصفه حر ونصفه غير حر. لكن فرضنا أن هذا صار على ما هو فيه أنه مبعط على هذه الصورة، ما فيش مهيئة بينه وبين سيده، فيقول لنا هنا في الباب: الرقيق من حيث هو أي بجميع أنواعه، وحيج الأبواب اللي بعد كده في الرقيق والعفق والتدبير والولاء وغير ذلك، أي بجميع أنواع كالمدبر، المدبر المعتق عن دبر، يعني اللي سيده يقول له روح حتى ما أنك تبقى حرة، يبقى آسف، المدبر اللي بيعتق عن دبر يعني إذا توفي سيده صار عتيق، يقول له أنت حر بعد وفاته، اللي بيقول له هتمنك وأنت حر، هذا المكاتب، المكاتب اللي هو ذكره بعد كده قال والمكاتب. وأم الولد، أم الولد يعني أما يملكها إنسان ثم أنجب منها طفلة أو طفلا، هذه الأما إذا مات هذا الإنسان صارت ميراثا لأبنائه، وينفعش للابن يملك أمه، يبقى تتحرر بوفاة هذا الإنسان فما يجوز له أنه يعتق. قال أي بجميع أنواع الرقيق كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه على صفة، المعلق عتقه يعني يقول له أنه إذا حدث الشيء الفلاني يبقى أنت حر، أنت حر إذا حدث كذا، هذا المعلق عتقه على صفة. لا يرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، أنا عايز أقول العبيد بكل أوصافهم، طالما أنه الأوصاف أنهم عبيد، فلان مدبر، فلان مكاتب، فلان رقيق، فلان أم ولد، هؤلاء لو ماتوا ولهم مال فمالهم لسيدهم، مالهم لسيدهم لأنهم لا يملكون شيء. حتى لو أن السيد ملك عبده مالا فالملك ضعيف، ملك العبد لماله ضعيف حتى ولو كان سيده هو الذي ملكه هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: من باع عبدا وله مال، أي وللعبد مال، فماله للمبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يبقى عندنا بائع وعندنا شاري وعندنا العبد، العبد ده له إيه؟ له مال، هيجيله منين هذا المال؟ بتمليك سيده له، بتمليك سيده له. في حال بيع العبد الآن المال هيبقى في جيب العبد للعبد، ولا لمين الحديث قال؟ ماله سيده الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يبقى كأن المال الآن صار بين اثنين، يا إما البائع يا إما المشتري. طب العبد خد إيه؟ يبقى ملكه قوي ولا ضعيف؟ ملكه ضعيف، ملك العبد حتى لو أن سيده ملكه مالا ملكه ضعيف وليس قوي. فإذا مات السيد فالعبد صار إرثا وماله كذلك صار ميراثا، يبقى هنا لأنه مال لهذا المتوفى. فإذا مات إنسان قريب لهذا العبد وهو حر، أخ ابن عم لهذا العبد وكان حرا، وكان هذا العبد هو الذي يرثه، هل يرثه؟ لا يرث. ليه لا يرث؟ لو ورثناه مجرد ما العبد يأخذ المال حينتقل لمين؟ لسيده، وسيده ليس قريبا لهذا السيد، ما يرث في هذه الحال، لا هو معتق لهذا الإنسان الآخر ولا هو قريب له فليس له شيء. يبقى على ذلك العبد لا يرث لكونه عبدا، يبقى لا يرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، السيد أجنبي عن هذا المتوفى. ولا يورث بالإجماع لأنه لا مال له فإنه لا يملك. ولا يورث معناه أن العبد لو توفي وله مال مش هنورث هذا المال لإنسان آخر، لا، هنقول هذا العبد ماله لسيده فلا يورث من النسب لأولاده أو لغيره. ومن قال يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيع، لحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه مبتاع، حديث الصحيحين، فكذلك بالموت. لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لكن المبعض يرث من غيره ويورث، ويورث يعني أن غيره يرث منه، أو يورث يعني نورث نحن من هذا الإنسان غيره. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهذا قول علي بن مسعود لحديث ابن عباس المرفوع قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه أو على قدر ما عتق منه. رواه عبد الله بن أحمد بإسناده الألباني قال صحيح. ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله، ولكل بعض حكمه، يعني كل بعض من أبعاضه يثبت له حكمه. لأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله. وقال زيد بن ثابت لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما. يعني ابن عباس يرى أنه زي الحر يرث منه غيره ويرث هو من الغير اللي هو المبعض، يعني جزء منه حر وجزء منه عبد. زيد بن ثابت قال لا ما يرث ولا يورث. يقول إن حصل بينه وبين سيده مهايئة فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته أو قاسمه في حياته، المعنى يعني أنه أجزاء مع سيده، جزء خاص بالسيد يقول والله بقدر النصيب أنا هشتغل وأنت تملك نصي وتأخذ نص كسب طول الحياة. يبقى على ذلك السيد أخذ النصيب والعبد أخذ نصيبه، يبقى ورثة العبد يأخذ منه هذا النصيب إذا توفي دون السيد. فكل تركته لوارثه لأنه لم يبق لسيده معه حق. وإلا فبينه بين وارث المبعض وبين سيده بالحصص. نشوف صورة كده من صور في المسائل بتحل إزاي. ثلاث أخوات متفرقات نصف كل واحدة منهن حر وأم حرة وعم حر. نشوف مسألة زي دي يقول لنا ثلاث أخوات متفرقات نصف كل واحدة منهن حر، كأن كل واحدة معتق بعضها والبعض الآخر ما زال رقيقا، هنا نسب بين الثلاثة. وأم هؤلاء حرة وعمهم حر، كأن العيلة كانت رقيقا واعتقت الأم صارت حرة، اعتق العم صار حرا. الأخوات المتفرقات كل واحدة كان يملكها أكثر من واحد، فكل واحدة سيدها أو أحد السيدين أعتق نصيبه، فصارت الصورة نصف كل واحدة منهن حرة والنصف الآخر منها رقيق. طيب يبقى المتوفى حنقول ترك أما، الأم حرة، وترك شقيقة نصفها حر، وترك أختا لأب نصفها حر، وترك أختا لأم نصفها حر، وترك عما وهو حر. يبقى عندنا الأحرار الأم حرة، العم حر، الأخوات الثلاثة كل واحدة قد إيه منها حر؟ نصف. أما أجي أورث هنا الآن حورث إزاي؟ هنقول الأم الحرة هتاخد نصيب كاملا، العم الحر هياخد النصيب كاملا، الشقيقة نصفها حر، يبقى حورثها بكونها شقيقة ترث إيه؟ النصف بكونها شقيقة، وبكون نصفها فقط اللي حر يبقى هترث قد إيه؟ يبقى هتاخد نص النص. يبقى هنا هنقول المسألة الأم الحرة هتاخد التلت، هتاخد التلت، مع إن في شقيقة وأخت الأب وأخت الأم مفروض هتاخد إيه؟ الثلث. لكن بنقول الشقيقة ليست كاملة الحرية، يبقى نصف حجب بس. الأخت الثانية نضيف عليها يبقى أنا كأن الاثنين دول واحد، الثالثة معاهم هيبقوا كام؟ واحدة ونص، ما كملوش اثنين. يبقى الأم هتاخد إيه؟ الثلث كاملا. طيب هنقول الشقيقة اللي نصفها حر بترث قد إيه؟ نصف. يبقى هتاخد نصف. الأخت الأب نصفها حر، الأخت الأب كانت هتاخد قد إيه هنا؟ الثلث، تكملت الثلثين حديها نصف السدس. الأخت الأم نصفها حر هنديها برضو نصف إيه؟ السدس. آدي نصف السدس. العم الحر هنديله إيه؟ الباقي تعصيبه. يبقى المسألة هنا عندي سدس وعندي نص النص يعني قد ايه ربع. اذا كان في ثلث وربع مثلا كام من 12، يبقى خلي مسالتي من 12. الام الحره هتاخد الثلث 4 من 12، شقيقه نصفها حر هتاخد نصف النصف، نصف 12 6، نص قد ايه 3، يبقى هتاخد نصف النصف تاخد 3. الاخت لاب نصفها حر كانت بتاخد سدس، وقلنا عشان نصك هو رقيق هتاخدي ايه نصف السدس، يبقى الان السدس بتاعها هيبقى كام 2، ونصف السدس هيبقى 1. الاخت الام زيها سدس نصف السدس، سدس 2 نصف السدس 1. هنا هنجمع دول، الام خدت 4 الشقيقه 3 يبقى 7، الاخت والاخت 2 يبقى 9، اتفضل العم كام 3. يبقى هنا التوريث هو نفس المسألة العادية اللي بنعملها، بس بنقول دي نصها حر يبقى بديها النصيب الأصلي وبضربه في إيه في نص. فرضنا تلتها اللي حر نفس الحكاية، وخلي بدل النصف خلي تلت وحل المسألة على ذلك. باب الولاء، ومعنى الولاء الإرث به بالعتق، الإرث بالعتق. هذا الباب المقصود به إنسان أعتق رقيقا وتوفي هذا العبد المعتق وترك مالا، وكان له ورثة لا يأخذون المال كله، يفيض منه شيء يبقى هيكون لهذا الإنسان المعتق، أو إنه ملوش ورثة من لهم فروض ولا عصابات يبقى المولى يأخذ المال كله. الولاء يقول لنا من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو فع أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء. هنا العتق ما فيش لعب في العتق، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني عن فضالة بن عبيد قال ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق، الطلاق والنكاح والعتق. حديث حسنه الشيخ الألباني فيه أنه ما فيش لعب في الطلاق، لو المرأة تطلق يقع الطلاق ما فيش لعب فيها. النكاح لو أن إنسانا تزوج، جاء الولي وجاء الشهود وأعلنوا هذا الشيء، وبعد كده قالوا كنا بنهزر، ولا ما فيش هزار في هذا الشيء، هذا زواج وذلك طلاق. كذلك الرجعة، كذلك العتق، له أربعة في حديثين. حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد طلاق، ذكر الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. وحديث آخر ذكر فيها العتق، بقوا أربعة ما فيش لعب في هذه الأشياء. فلو قال السيد لعبده أنت حر أعتقتك صرت حرا، يبقى هنا إذا قال له لفظا من ألفاظ العتق صار حرا، حتى لو زعم السيد بعد ذلك أنه كان بيهزر أو كان بيلعب، حديث بيقوله ما فيش لعب في هذه الأشياء. يبقى هنا لو اتفتح باب اللعب فيها والإنسان يطلق مراته ألف تطليقة ويقول كنت بهزر، هنا لا ما فيش هزار في هذا الشيء، طلاق محسوب. كذلك إذا أعتق السيد عبده أنت حر أعتقتك صار حرا، وإلا لكان كل من شاء أن يلعب في هذه الأشياء ويستعبد محررة أو محررة، إنسان الذي حرره يرده إلى الرق والاستعباد يقول له كنت بهزر لما أعتقتك، فالشريعة ذات أنك مجرد ما قلت له أنت حر صار حرا، ما فيش لعب في هذا الشيء. فإذا أعتق السيد رقيقا أو بعضه فسر إلى الباقي، فهمين بعضه فسر إلى الباقي، يعني كان السيد غنيا فأعتق نصف العبد، قلنا له لا يسري عليه الباقي ويصير حرا بعتقك بعضه، أو عتق عليه برحم، عتق أي صار عتيقا، وعتق يجوز نقول عتق فلان لازم، يبقى فلان هذا كان عبدا صار عتيقا الآن، عتق العبد صار عتيقا. وإذا عدينا قلنا أعتق فلان فلان، يبقى هنا عتق عليه معنى صار حرا على سيده بسبب من الأسباب، زي الرحم مثلا، كأن إنسانا اشترى عبدا من السوق، هو قريبه هو عمه هو أبوه هو أخوه اشتراه، نقول له مجرد ما اشتريته صار حرا لا يجوز لك أن تملك رحمه. أو فعل، أو فعل أذى العبد بفعل أطع له ودنه وأطع له أنفه مثلا، يبقى شوهه يعتق عليه بهذا الفعل الذي فعله، وحيجي في الكلام عن العتق. أو عوض، أو عوض عوض عليه، يعني ادفع لك كذا وحرر العبد بتاعه. أو كتابة، قال للعبد روح اشتغل وهات ثمنك وتصير حرا بعد ذلك. أو تدبير، قال له أنت حر بعد وفاته. أو إيلاد في الأمة استولدها، يعني وطأها فصار له منها الولد. أو وصية، أو يعني وصى بعتق هذا العبد. أو أعتقه في زكاته، كان عليه زكاة مال فأعتق فيها عبدا من العبيد. أو نذر، كان عليه نذر فأعتقه فيه. أو في كفارة، كفارة يمين، كفارة زهار، كفارة قتل خطأ، كفارة جماع في نهار رمضان وما إلى ذلك، فله عليه الولاء. يعني صار هذا السيد منعما على هذا العبد بالعتق، فله عليه ولاء، يبقى هو العبد مولى لهذا السيد. فإذا مات العبد ولم يدع وارثا، ورثه هذا السيد الذي اعتقه على أي صورة من الصور التي ذكر. هذا إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، قال إنما الولاء لمن أعتق. صار لهذا السيد المعتق الولاء على العبد وعلى أولاد العبد أيضا، على العبد وعلى أولاد العبد أيضا. المعنى أن هذا العبد توفي وترك أولادا، أولاده ورثوه، توفي أحد أولاده وليس له ورثة، أو توفي هؤلاء الأولاد وليس لهم ورثة، يبقى الذي أعتق أباهم يرث من هؤلاء بالولاء، فله عليهم الولاء. ولذلك هتلاقي يقول لك فلان مولى فلان، مع ان فلان ده اللي بيقول هو مولاه مش هو اللي اعتق، ده كان حر، ده اعتق جده، اعتق جده، فصارت العيله كلها احرارا بعد ذلك، ولكن عليهم الولاء لهذا السيد الاول الذي اعتقهم. قال لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولانهم فرعه والفرع يتبع اصله، فاشبه ما لو باشر عتقه، بشرط كونهم من زودة عتيقة لمعتقه أو غيره. يعني بشرط كون هؤلاء الأولاد، نقول فلان له ولاء على هذا وعلى أولاد هذا الإنسان، على أولاده، بشرط أن يكون هؤلاء الأولاد من زودة عتيقة لهذا المعتق أو من غير هذا المعتق، لزودة عتيقة، يعني ما هيش مش أصلها حر، مش أصلها حر إلا الولاد حيبوا تبعه، ولكن أصلها كانت أمة وفي ولاء على هذه الزوج، أو أمة للعتيق، أو أمة للعتيق. فإن كانوا من أمة الغير فتابع لأمه، يبقى هنا المعتق للأب مش هيبقى له ولاء على الأولاد إذا كانت أم هؤلاء الأولاد، أما لإنسان آخر والآخر أعتق الأم، يبقى هنا الولاء ينجرد لهذا الآخر الذي أعتق الأم. فالأولاد تبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور، يعني أنه ما اشترطش الذي أعتق السيد أو الذي زود هذا العبد من هذه المرأة، ما اشترطش أن يكون الأولاد تابعين له، ولا غرة في ذلك، ما زودوش واحدة افتكرها أنها عتيقة أو وصارت أما مثلا فغر بهذا الشيء. وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليه، يبقى الأولاد تبع لمين؟ للأم، تبع للأم. يبقى هنا إذا كان الأب عبدا ولكن الأم حرة، فالأولاد تبع لأمهم لأنهم يتبعونها في الحرية، فتبعوها في عدم الولاء. وعلى من له أي العتيق أو لهم أولاده عليه الولاء، لأنه ولي نعمتهم وبسببه اعتقوا. وإن قال أعتق عبدك عني مجانا بلا عوض، أو عني فقط، أو عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه، فلا يجب عليه. يعني إنسان يملك عبدا، جاله إنسان آخر وقال له اعتق هذا العبد عني، هل يلزم أنه يعتق؟ ما يلزمش أنه يعتق، لكن لو فعل لازم الآخر يدفع له الثمن في هذه الحال. لو أنه أعتق لازم الآخر أسمع، لكن أصلا لا يجب عليه. زي ما إنسان يجي لك وأنت معك فلوس ويقول لك تصدق عني بمبلغ كذا، ماليش دعوه مش هتصدق عنك بالحياه، ما يلزمكش تصدق عنه، يبقى لا يجب عليك ان تصدق عنه ولا يجب عليك ان تعتق عبدك عن هذا الانسان، لكن فرضنا انك فعلت يبقى يلزمك يغرم ثمن هذا الانسان الذي اعتقته عنه. ان اعتقه صح العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه، اللي جالك وقال لك اعتق العبد اللي انت بتملكه ده عني، عليه الكفاره عتق رقبه اعتقه، هدفع لك الثمن بتاعه، فاعتقته، الولاء بقى لك ولا للثاني؟ لمن دفع الثمن، لمن دفع الثمن. طيب كان ولاؤه للمعتق. طيب يقول فان اعتقه ولو بعد ان افترق صح العتق، المعنى اتكلموا في مجلس اعتق عبدك عني، حاضر واعمل شهادة، بعد ما مشى هذا الاخر قال للعبد انت حر اعتقتك عن فلان، يصح هذا العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه. ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به، اذا التزم به يعني اذا جالك وقال لك اعتق عبدك وانا هدفع لك ثمن، اعتقته خلاص، لكن فرضنا قال لك ما تعتق فلان ده انت ليه معامله عبد كده، فانت اعتقته وبعد رحت له هات الثمن بتاعه، ما يلزمش يدفع لك ثمن، ما قالكش اصلا انا التزم لك بهذا الثمن، ده هو بينصحك بانك تعتق هذا العبد. طيب يقول لنا ولو قال اعتقه والثمن علي ففعل، فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن غيره، فاشبه ما لو دعا لم يجعل له جعلا، قاله في الكافي حديث الولاء لمن اعتقه. ده اذا كان يعني الانسان يفرقون بين لفظ او الناس يفرقون بين لفظه ولفظه، يعني بيقول اعتقه وعلي ثمنه، اللي علي لفظ استعلى معناه انه واجب علي ثمنه، يبقى هو التزم بهذا الشيء. لو قال اعتقه والثمن علي ففعل، فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن غيره، فاشبه ما لو لم يجعل له جعلا، يعني كانه يفرق بين اللفظين اعتقه وعلي ثمنه، اعتقه والثمن علي، الراجح انه لا فرق بين اللفظين وخاصه في المعاني العرفيه اللي بين الناس ما يفرقش عنده، نقول علي الثمن او الثمن علي، من فعل ذلك في الحالتين يلزم انه يدفع الثمن فيها لانه التزمه. ان اعتقه يصح، قال لحديث الولاء لمن اعتق حديث صحيح. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه، هنا هل يجوز الكافر أن يملك عبدا مسلما؟ لا يجوز له، ويخير يا إما تعتق هذا العبد يا إما أن يبيعه لإنسان مسلم. الله عز وجل يقول أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من أن يكون رقيقا بيد إنسان كافر. لكن فرضنا أن الكافر ده بيشتري العبد المسلم ليعتقه ليصير حرا، يبقى في الحالة دي حنقول وقت العبودية هيبقى وقت قليل، يبقى هنا الأفضل أنه يصحح البيع حتى يعتق هذا العبد المسلم. فلذلك هنا قال لنا إن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح هذا العتق، لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد. وولاؤه حيب المين؟ الكافر أعتق عبد المسلم، حيب الولاء لمين؟ لهذا الكافر. الولاء بمعنى إيه؟ الميراث، الميراث تذكرش بمعنى المناصرة والمحبة والمولاة في الدين، لا، ده هنا الولاء بمعنى الميراث في أبواب المواريث، الولاء بمعنى الميراث، معناه أن هذا العبد لو توفي ولم يترك وارثا يبقى آخر من يرث هذا الإنسان المعتق له المولى. يرث الكافر بالولاء روي عن علي رضي الله عنه، واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ونترك التفصيل للمرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.